الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفايه الاخيار، شرح متن الغايه والتقريب، متن القاضي ابو شجاع عليه رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب الفرائض، مع ذات المقدمة فقط ذهبت يعني. ونبدأ إن شاء الله كتاب قلت كفاية الأخيار، وما زلنا في كتاب الفرائض، وإن شاء الله اليوم ندخل فيها الفروض المقدرة. إن تيسر وكان عندكم يعني تحمل قد ننتهي من الفرائض اليوم، وإلا ستبقى قليل نأخذه مع فصل الوصية بإذن الله تعالى في مرة قادمة، حتى نكون على مشارف الدخول في كتاب النكاح بإذن الله تعالى. كتاب الفرائض أو يعني المواريث في المتن حقيقة ليست متوسعة، لذلك يحتاج بقى لاحقا إن شاء الله من أراد أن يعني يزيد الإتقان في كتاب الفرائض إنه نستعين إما نستعين بشروحات أخرى أو بزيادات في دروس منفصلة. يعني أردنا أن نكمل الكلام عن الفرائض لمن أراد ذلك بالتوسع، قد نحتاج فيها لوقت يعني تكون إفرادا كانها دورة يعني. وإلا سنكتفي طبعا بما جاء في المتن، لكن هو حقيقة أنا أقول دائما أقل الكتب يعني في المتن هنا بسطا هو كتاب الفرائض، يعني ما تعرض للأصول فقط يعني كمان، لكن كتب أخرى في المتن يعني كانت فيها الطهارة والصلاة مثلا إلى حد ما، البيوع بعد ذلك، سيأتي النكاح والطلاق فيه، لكن هذا من أقل الكتب بصرا فيها. فليعلم ذلك طالب العلم أنه يحتاج أن يستكمل ذلك، وإن ممكن يستكمل يعني في متون أخرى بعد ذلك يعني، ولكن على الأقل يبقى عنده الأصول التي تسير عليها الفرائض يعني أو المواريث. قال المؤلف رحمه الله عليه: والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب، هو يعني يتكلم عن ايش؟ هيبدأ الآن الإمام في ذكر الفروض المقدرة، يعني من يأخذ هما ستة، يعني لو ابتديت النصف ثم الربع اللي هو نصف النص كأنه، ثم الثمن وهو ربع نصف الربع أيضا، ثم تأخذ من الناحية الثانية ثلثان ونصف من الثلث ونصف السدس. سهل المسألة يعني. فيأتي الآن من الذين سيرثون هذه الفرائض، سيذكر لنا يعني من الذي يأخذ النصف، من الذي يأخذ الربع، من الذي يأخذ الثمن، من الذي سيأخذ الثلثان أو الثلث أو السدس. وهذا يستدعي أن أنا أعيد سؤال: ما معنى الفروض أو الفرض؟ ما معنى نقول الفروض المقدرة؟ يعني ايش؟ ايش هي الفروض المقدرة؟ اريد تعريف طالب علم. ثاني، طيب تعريف اربع كلمات: ما هو الفرض؟ انت بتحفظ كم مادة لغاية دلوقتي في الجامعة؟ اربع كلمات. كم مادة هتحفظ فيها بقالك ست سنين ولا خمس سنين؟ 20 مادة حفظت. طيب تعريفات هنا اولى. ما معنى الفرض يا استاذ عادل؟ طب انا ممكن استاذ صوت انقطع، مفيش صوت؟ كيف ما في الصوت؟ الصوت مش مغلق. طيب ما معنى الفرض؟ أستاذ أحمد الدالي والأستاذ أيمن، اشرحوا لي معنى الفرض. ولو قلتوا لي تعريف الفرض من رأسكم صحيحا وأن لكم ذلك. لا أنا أتكلم عن أيمن وأحمد الدالي وأنا أقصدهم. إن قلت التعريف من رأسك صحيحا أي واحد فيكم وأن لكم ذلك سيكون لكم جائزا. نصيب مقدر من الشرع. اختراع يا أيمن، اختراع يا أستاذ أيمن. أنا عارف أنك هتخترع الأمور التكليفية التي شرعها الله من الكتاب والسنة. رحت لحد أصول الفقه، عارف كده ليه؟ لأنك أنت لم تحضر للدرس الماضي ولا الذي قبله. نحن ما زلنا في النوم. نعم أنت أخذتها من الأصول، ونحن نتكلم عن كتاب الفرائض أي المواريث في الفقه. هو يعني ذكاء منك اللهم بارك أنك أنت تحاول تأتي بأي شيء عشان تجيب، لكن هذا لن يرجع لن يعطي لك جائزة، لكن سيبين لك كما أنت تركت من أمور تكليفية شرعها الله عز وجل عليك من الكتاب ومن السنة بتعريفك أنت الآن بعد أن سرت في الطريق، فتركت أنت هذه الأمور التكليفية لأنك لا تعلم ما معنى الفرض. نصيب المقدر من الشرع، نصيب المقدر لوارث، نصيب المقدر لوارث. نعم لابد أن يكون لوارث، هو مقدر صحيح طبعا. وقلتم من قبل من أيضا نصيب مقدر من الشرع لا يكتفي هذا التعريف، التعريف نصيب المقدر شرع من الكتاب والسنة للميراث. نعم ولكن عموما جزاك الله خيرا من الكتاب والسنة نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وقلتم لوارث يعني من قرأ الوارث جيد، من قرأ الميراث جيد، لكن لابد أن يكون لمستحق أو لوارث نصيب. وهو نصيب مقدر لمن؟ لأي واحد ماشي في الشارع لابد يكون لوارث، هو طبعا أو لمستحقه، هو ده الصحيح يعني نحن في باب المواريث في المستحق يعني من باب يعني أيضا أو للوارث. طيب الفروض المقدرة، قال اعلم أن أصحاب هذه الفروض أصناف، منهم من له النصف. مين الذي له النصف؟ المتن هنا في المواريث يعني لو حفظتوه سيريحكم كثيرا، لأن الشرح ما فيش فيه معضلات. يعني أقصد لو من حفظ المتن في المواريث تحديدا في المتن اللي هو الأعلى سيسهل عليه الأمر جدا، يعني يستطيع أن يتابع الشرح في المواريث تحديدا، لأن الشروحات غالبها يعني ليس فيها إشكاليات في القدر المكتوب في الكتاب. فلو قلنا الآن هو إيش قال النصف، قال ما ذكر النصف هنا لمن حقيقة، ذكر الربع فقط. لا ذكر في الشرح لكن في المتن ما قال النصف لمن صح؟ هذا في الشرح. المتن بعد أن ذكر النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس قال والربع فرض اثنين، لكن ما لم عندك ايش؟ قال ان انا عندي سقط في وانا عشان كده النصف فرض خمسه. نعم احسنت. طيب هو عندي سقط، انا اللي عنده النسخه يصلحها عشان المتن هيبقى ناقص عندي. من هم الخمسه؟ قال البنت اذا انفردت، يبقى لو حفظت عندك الخمسه ايش؟ البنت اذا انفردت. قال الله تعالى وان كانت واحده فلها النصف. لا في بعض الطبعات لم يذكر النصف، لكن في طبعات ذكر فيها النصف، هذه سقط في المتن، لكن المتن ذكر، لكن في طبعات حتى الطبعه التي معي لم يذكر فيها النصف، لكن انت تضيفها على المتن ان اردت ان تحفظ المتن. وانا سيقولها الان، ردد علينا استاذنا. عندك ايش؟ خليك زي ما انت ردد. نعم الخمسة فرض النصف، فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم. الأخت من الأب والأم إذا انفردت كل هؤلاء، والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد. خمسة الآن. من هم الذين يرثون نصف التركة فرضا؟ البنت إذا انفردت، يعني لو مات عن بنت واحدة. قال تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، بنت واحدة مات عن بنت واحدة لها النصف. وكانت وكذا بنت الابن مات عن بنت ابن واحدة وليس له فرع وارث آخر كان لها النصف عند عدم طبعا بنت الصلب كما قال هنا بالإجماع أو مات عن أخت قال وأما الأخت مات عن أخت شقيق فإن كانت من الأبوين فلها النصف فإذا انفردت إذا مات عن أخت فقط مش كل التالي لا يعني أخت واحدة مش أختين أخت واحدة وإلا ممكن تكون أخت وهناك أيضا قال ولقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك سورة النساء آية الكلالة وكذا الأخت من الأب عند عدم الأخت من الأبوين يعني لو مات وما عنده غير أخت من الأب فقط ما عندوش أخت من الأبوين لظاهر الآية إيش ظاهر الآية يا أستاذ قال لظاهر الآية ما معنى ظاهر الآية مش هتجيبها أنت هتجيبها لا أنا عايزها أصولية المفروض أنت تقولها ولو ما قلتهاش أنت يعني مش عايز أسمي أناس يقولوها لكن الحمد لله الألفاظ على عموم انا عارف انك بتكتبي بصعوبه لكن ايش الالفاظ عموم الاخت ظاهر اللفظ تقصدي ظاهر اللفظ ما معنى ماشي كمل كلامك يعني كمل هنا وله اخت لها يعني ايوه انت قلت ظاهر اللفظ ان كل ما تسمى اخت فهي ندخل فلا نصف نعم سواء كانت من لأب وأم أو لأب الأخت الأم هذا تخرج بأمر آخر لكن هو قال ظاهر الآية يعني يقصد وله أخت فإما أخت من شقيقة بتسمى أن هي من الأب والأم شقيقة أو أخت من الأب هذا معنى ظاهر الآية ظاهر اللفظ أنت تريد هذا إطلاق هذا إطلاق لأن هذا إطلاق لأن هي إما ستكون الأخت من الشقيقة أو الأخت مش عموم العموم يبقى يشمل الاثنين هتقول إطلاق ولم يقيد إذا أردت ذلك لأن النكرة في السياق الإثبات وتتمة الخمسة زوجه وله النصف وهذا تدريب للأصول على الفقه ما تظن أن احنا نقف كده لأن نقف عشان ندرب نتدرب وتتمة الخمسة الزوج وله النصف إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فثبت النصف في ولد الصلب وأما ولد الابن فإن وقع اسم الولد عليه فقد تناوله النصف ولد الابن ويدل لتناوله قوله تعالى يا بني آدم وقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب وإن لم يتناوله فولد الابن بمنزلة الابن للإجماع على ذلك في الإرث والتعصيب ولد يقول ولكن نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد هذا الخامس أن الزوج له النصف إن لم يكن للميت ولد هنا مقصود إيش في الفرائض عندنا ما معنى الولد نعم الولد اسم الذكر والأنثى واضح طيب قال يبقى عرفنا الخمس النصف خمسة تحفظوه فرعا والربع فرض اثنين الزوج مع الولد وولد الابن يعني ايش لان ماتت عن زوج وولد يبقى الزوج سياخد ايش الربع طب ماتت عن زوج وولد ابن سيأخذ الربع أنزله منزلة الولد الابن منزلة الولد على إنه ابن ليش للآية يا بني آدم فكل هؤلاء بني لآدم، وآدم عليه السلام كل دول تعتبروا كأنهم أبناء لآدم، وهم ليسوا بأبناء فقط. أو من سورة يوسف: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. وقال آبائي ويعقوب فقط إلا أبوه، لكن اعتبر إسحاق وإبراهيم عليهم السلام أباء لهم. فإذا الأب وإن على هذه في الأباء، وهنا الإبن لو قلنا يعني في بني آدم، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. وعبد المطلب كان جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال أنا ابن، أنا ابن. طب هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، قال أين؟ في غزوة أين؟ عدد يفتكر حنين. هل هذه افتخارا أم تحقيقا أم ماذا؟ ولو كان افتخارا فأنا لا جاوبت كده. طب هو مش ممكن ما يقولش أصلا كده، كيف يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد المطلب وهو كافر؟ لكم وابحثوا إلى أن ننتهي من الفرائض. والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد وولد الابن، والزوجة والزوجات مع عدم الحجم. يعني إيش هذا الكلام؟ قال الربع لا يأخذ ربع اثنين، حجة ذلك إن كان فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يبقى الزوج خلاص هياخد الربع لو فيش إيش؟ مع الولد الربع نصف. نعم. واعلم ان الافصح ان المرأة زوج بلا هاء، يعني ما افصح لغة تقول المرأة زوج ولا تقول زوجة، الافصح كالرجل، وبلا هاء لغة قليلة، واستعماله في الفرائض حسن يحصل الفرق وعدم الالتباس. يبقى هنا بيقول زوجة بس فقط يبين ليش، عشان ما يحصلش التباس. ثم الزوجة والزوجتان والاربع في ذلك سواء. يعني رجل متجوز ستة، ايه رأيكم؟ مات عن ستة ويجوز؟ الراجل يحب التعدد. النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز تسعة يا أخي، ولكم في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. عندك دليل إن ما يتجاوزش غير أربعة؟ إيش؟ طب ما هو مثنى وثلاثة وأربعة كام؟ اثنين وثلاثة وأربعة هم تسعة. مش العطف؟ مثنى وثلاثة وأربعة تسعة. طيب المهم ان لو مات عن أربعة وكان هذا مات نو ثلاثة وربع هم تسعة أستاذة، هم اجمعيهم مش تسعة وقت، ولكم في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. خلاص تقضي بقى أصوليا من استطاعت ترد علينا أصوليا فيها. لا وليد جمع، ما تقوليش ليك جمع، عبد حزم جمع وقال تسعة، أو بلاش الظاهرية قالوا تسعة، ولا انا قولي هذا ما يصح اقوله ارجع عنه؟ طيب واسكت. ما هو قال مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنين وثلاثة واربعة وتسعة. اشتريت برتقالتين وثلاث برتقالات واربع برتقالات، يبقى انا اشتريت كم برتقالة الان؟ اشتريت تسع برتقالات ام لا؟ صح كده؟ أين من فعل الصحابة إن هم أربعة فقط؟ ما عندك دليل من فعل الصحابة تقول أربعة؟ أنا بس بناقش يعني مش أكثر، عشان ما أخرجش عن الموضوع، عشان أشوفكم فايقين معايا ولا لأ. خلاص خلاص أنتوا ابحثوا بقى وردوا عليا بالمسألة. فاهم الآية يعني؟ طيب نعم، لو قلت بالتفسير لفاهم الآية. طيب المهم ان لو مات عن اربعة، الاربعة ياخدوا الثمن يقسم ما بينهم. مات عن زوجتين، عن زوجتين ياخد ايش؟ الثمن ايضا. يبقى هنا الثمن يقسم على عدد الزوجات، هذا المقصود. طيب قال: ولو جعلنا لكل واحدة من الربع لاستغرقنا المال ولزاد نصيبهن عن نصيب الزوج. قال الرافعي: وهذا توجيه اجماعي وكفى بالاجماع حجة، والله اعلم. هذا كلام والله مهم جدا من الرافعي، صدقوني ممكن يمر علينا كده وما نستفيد من هؤلاء، هذول علماء أفذاذ. أنت ممكن يشتخم من قول الرافعي هذا، يعني هو الشيخ في الشرح أو ما أدري هو نقل عن من، لأن الرافعي طبعا رد على هذا الكلام، لأن هذا كنت ظنه الشرح نفسه. قال إيش؟ قال والأربع في ذلك سواء، لأن لو جعلنا لكل واحدة الربع لاستغرقنا المال ولزاد نصيبهن على نصيب الزوج. يعني عايز يقول لك لو انت لو كل هم كانوا أربعة كل واحد خد الربع هياخد التركة، انت بالزوج هيزاد هيزود على نصيب الزوج اللي هو النصف، وهو أصلا المفروض ان الزوج الرجل أعلى من المرأة. انظر ايش الرفع قال هنا، ايش معنى ما يقول الرفع؟ وهذا توجيه إقناعي وكفى بالإجماع حجة. ده هو لم يعجبه، مفيش زيادة، ده بيقول لك ده توجيه إقناعي، يعني كانوا بينكر انت مش انت لا تقنعنا بان لو كانوا هياخدوا الربع فهيبقى اكثر من الزوج، كفى بالاجماع حجه، يبقى انتهت المساله ما دام جاء الاجماع يكفيك، والاجماع لابد ان يكون مبني على كتاب وسنه. هذا يبين لك ان هؤلاء العلماء ما كانوا يتركون الدليل بحال من الاحوال الا ان لم يكن يجدوا شيئا فيجتهدوا هنا ويبينوا، لكن لما يكون عنده الدليل يعني ما تتكلم بعده، ما تحتاج انك تقنعنا باقناعاتك هذه ما دام الاجماع قد موجود انتهى وقبل من قبل الكتاب والسنه. هذه دقائق بنستفيد منها نبين ان هؤلاء ايضا اهل العلماء كانوا يعني يقدمون الكتاب والسنه والادله على اي شيء الا لم يجدوا شيء، هنا يظهر الاجتهاد في المساله، والا لا كلام بعد ذلك. يعني ما يجيش احد انا يتكلم خاصه في الفرائض، هو بيرد عليه بس بالتوجيه الاقناعي، ما بالك اللي خرج علينا بيقول احنا ليه ندي للمراه نصف الذكر؟ ده هو لو الرفع قبله كان يعني خلع النعم وقطعه عليه، ده فقط بالتوجيه الاقناعي بيقول انت ليش بتوجه توجيه اقناعي في مساله والاجماع فيها موجود اصلا، فما بالك بقى في اللي جاي اصلا، يعني ده كمان ده بيخالفش، ده بيوافق بس بيعدل في التأثير، لكن ما بالك بالله سيخالف اللي موجود ايش هيفعل فيه؟ والثمن فرض حجة، ذلك قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والإجماع منعقد على ذلك والله أعلم. يبقى هذا الثمن فرض الزوجة واحد فقط، ما عندناش غيرها، الزوجة أو الزوجات، بس متى تأخذ الزوجة الثمن أو الزوجات؟ لو في ولد أو ولد ابن، ولد أو ولد ابن، تمام؟ طيب والثلثان فرض أربعة، البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم وللأختين من الأب، يبقى اللي هياخدوا الثلثان أربعة، بنتين مع بعض أو بنتي الابن معا أو أختين شقيقات أو أختين من الأب، للبنتين فأكثر لقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، الآية واضحة والآية ظاهرة الدلالة فيما زاد على اثنتين، والاستدلال منها أن الآية وردت على سبب خاص، هو أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد، وطبعا قصته معروفة، وأخذ عمهما ماله ولا ينكحان ولا مال لهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك، يقضي الله في ذلك، فنزلت هذه الآية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وصاحبها فقال أعطي البنتين الثلثين والمرأة الثمنة وخذ الباقي، كأنه مات عن ابنتين وزوجة وعم أخ، مش عم أنا آسف، أخ له للميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث أعطى البنتين ثلثين على الآية. طيب الحديث استفاد منه ايش؟ ايش الفرق بين الحديث والآية؟ لا انا عايز تدقيق، ايش الفرق بين الحديث والآية؟ هو اتى بالآية ثم جاء بالحديث، الكلام واضح لمن اتى بالآية في توريد، قال البنتين ثلثان واتى بالآية، انظروا للآية، هل الآية تكفي؟ الآية تكفي الاستدلال على اللي قالوا، ولماذا اتى بالحديث؟ أصلاً. إذا كل ده كتب أيوة الآية ذكرت فوق الاثنتين، نعم سمعنا حصة حضرتك اليوم جزاك الله خير. طب وبعدين يبقى الآية خلت فوق الحديث أدخل الاثنتين، أحسنت، هذا اللي نريده، هو ليش انتوا حافظين كده بس، احنا لازم تفهموا ايش قالوا. موضوع بسيط مش في شيء. قال الايه واضحه الدلاله فوق اثنتين. طب اثنتين بالحديث، حديث سعد بن ربيعه ومره امراه سعد بن ربيعه لما جاء سلم فورث البنتين الثلثين، يبقى اصبحنا اول حديث مع الايه، يبقى البنتان فيما في اعلى او فيما زاد يكون لهم ايش؟ الثلثان. يبقى الايه فوق والحديث ثلثان، مع يعني اكون واضح باذن الله تعالى. احيانا راجع الاسبوع القادم انا سنسمع الفرائض دي متنا متنا، هنسمعها يعني هنسال فيها تسميعا ومع الدليل اللي هو النصف والربع والثلثان والثمن والسدس ان شاء الله والثلث. على الاقل ان يكون معكم الفرائض اللي هي يعني لو قلنا النصف نصف مواريث او شيء يعني لو معك النصف تحفظه. طيب نرجع. قال واحتج بعضهم ان كلمه فوق زائده كقوله تعالى فاضربوا فوق الاعناق، وقيل المعنى اثنتين فما فاق. واحتج له ايضا بالاخوات اضعف من البنات، وقد جعل الله تعالى الاختين الثلثين فالبنات اولى. جميل. يبقى هنا يريد ان يقول على بعض التفاسير ان فوق هنا كانها زائده، وهذا فيه طبعا البعض لا يقتضي ذلك، ان مفيش حاجه ما في شيء اسمه زائد في القران، وهذا ما في شيء اسمه زائد في القران. فاضربوا فوق الاعناق هذه ليست معناها زائده، ما هو الاعناق قد يكون هذه معناها يعني ليست، ما هو الاعناق اعلى، لكن قد يكون ما هو لابد ان تضرب فوق الاعناق، لكنه كان بشده القرب مثلا من العنق بانك ده، فلها معنى ليست زائده ايضا، والبعض لا يقتضي الزياده في اي كلمه. ولذلك سيقول بان زائده فوق زائده فتكون اثنين فما فوق، لكن هذا القول هذا فيه نظر لان الحديث بين. ثم قال ايضا نظرا الاخوات اضعف من البنات، وقد جعل الله للاختين الثلثين، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذه نظرت في الاختين، فأريد أن يقول نظرا إذا كان الأختين الله عز وجل جعل لهم ثلثان، ما بأولى البنتان. نعم. قالوا للأختين فصاعدا من الأبوين ومن الأب ثلثان، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. وقال جابر رضي الله عنه اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أصنع بمالي وليس من يرثني إلا كلالة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال قد أنزل الله في أخواتك وإخواتك وبين وجعل لهن الثلثين. فقال جابر رضي الله عنه وارضاه في نزلت آية الكلالة، فدل على أن المراد بالآية اثنتان فما فوقهما. طبعا هذا كان قبل أن يتزوج جابر، وإلا قد تزوج بعد ذلك جابر. وتذكر طبعا حديث جابر في رجوعه من الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم في البعير الذي باعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا تزوجت؟ قال نعم. قال أيم؟ قال ألا بكرة تدعيبك وتدعيبها؟ قال إن لي سبع أخوات، إن لي سبع أخوات، فأراد أن تزوج أيم يعني ثيب حتى تساعدهم في ذلك. المهم يعني فهذا كان قبل ذلك. يبقى هذا إيش؟ الثلثان بيان أربعة بنتين أو بنتي الابن، وخلاص بنتي الأب ينزل منزلة البنتان، منزلة البنتين لم يزل، والأختين من الأب والأم شقيقتان، والأختين من الأب أيضا. والثلث فرض اثنين، من يأخذ الثلث؟ فرض الأم إذا لم تحجب، والاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورهم وإناثهم فيه سواء. هنا يتكلم عن إيش؟ عن الأم والأخوة الأم. الثلث من الذي يأخذ الأرث؟ متى تأخذ الأم؟ سيبين إذا لم تحجب. ومتى تحجب الأم؟ إن مات أيوة حج نقصان. من الذي يحجبه حج نقصان؟ إن وجد للميت إخوة مع الأب، يعني وجد أو إخوة، ووجد إخوة للميت فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. طب لو لم يوجد إخوة ترث هي الثلث للآية. قال هنا إيش؟ للأم الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم. الضابط ده مهم جدا. متى تأخذ الأم الثلث؟ ثلاث ضوابط، يعني ممكن تحجب بثلاث أشياء. اولا لا يكون للميت ولد وليس للميت ولد ابن، بل يعني لو لي ولد مش هتاخد الثلث، هتاخد سدس. لو لي حفيد او ولد ابن ستاخد السدس ايضا ليس الثلث، سياتي. او طب لو لي اخ واحد ملوش ولد ولا ولد ابن ومات عن اخ معه اخ، هتاخد ايضا ولا اثنين من الاخوة والاخوات هتاخد الثلث. لو لا اخ واحد، لكن لو لا ولا اثنان من الاخوة والاخوات، لو كان في اثنين من الاخوة والاخوات يحجبانها من السدس، من الثلث الى السدس. لو لا اكثر من اخ، يعني اثنين اقل نعم، لان الايه بتقول ايش؟ فان لم يكن له ولد وورثهم ابواه فلامه الثلث، فان كان له اخوه فلامه السدس. اخوه لغايه جمعا، واقل الجمع على خلاف اصولي لكم ما قالوا من ذلك ولا اثنان من الاخوه والاخوات. فقالوا هنا اذا كان اثنان من الاخوه والاخوات فيما فوق يحجبون من الثلث الى السدس، ان كان اخا واحدا او اختا واحده تاخذ هي الثلث. وقد مر ان ولد الابن طيب كالابن، وإنما اكتفينا بالأخوين مع أن الآية وردت بصيغة الجمع في قوله فإن كان له إخوة، لأن الجمع قد يعبر به عن اثنين. وقال ابن عباس لعثمان رضي الله عنهم: كيف تردهما تردها إلى السدس بأخوين وليس بإخوة؟ هنا استشكال ما بين ابن عباس وعثمان رضي الله عنه وارضاه، هذا نزاع يعني مش خلاف في المواريث. قال: كيف تردها إلى السدس بأخوين وليس بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. فأشار إلى اجتماعهم عليه قبل أن أظهر ابن عباس رضي الله عنه عنهما الخلاف. يعني كأن كان هذا عثمان وخليفة راشد يقول بأن قبل عثمان كانوا يورثون هكذا، وابن عباس هو الذي استسكر بعد ذلك على أن يرى أن هذا إخوة الجمع وليس أخوان. فعثمان رأى بأن اجتمع الصحابة ومن قبله على التوريث هكذا، فأراد أن يخالف الإجماع. على الغالب هنا يا دكتور، الإخوة هنا على الغالب في لذلك هو في المتن قال: وللإثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. وهذه موجودة في الفرض أحيانا على الغالب جاءت ما هو الآية الله عز وجل لم يقصد بالإخوة هنا يعني الذكور، كما قلنا في الولد يقصد الذكر والأنثى، مع أنه قد في غير الفرائض قد يقال الولد غير البنت يعني، فهنا الولد في الفرائض يقصد به الذكر والأنثى، هنا الإخوة ذكرت على مسألة العموم على الغالب أقصد. نعم يعني الخطاب في القرآن لم يقصد به النص على الإخوة الذكور، لو أراد النص سيأتي بالنص كما قال: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أراد هنا يتكلم عن التأنيث. وطبعا السنة تبين كيف تردها إلى السدس بأخوين وليس بإخوة. ثم قال: واعلم أن أولاد الإخوة لا يقومون مقام الإخوة في رد الأم، يعني الذي يرد الأم فقط من الثلث إلى السدس لابد يكون إخوة فقط، أولاد الإخوة لا يردون لأنهم لا يسمون إخوة، ليسوا كالأباء والأجداد والأبناء والأحفاد، هذا يسمى ابن وهذا يسمى أب، لكن ابن الأخ لا يسمى أخ. لذلك هو قال في الإخوة فقط هم الذين يعني لو ماتوا عنده مات وعنده أم وابن أخ أو ابن إخوة يعني ولاد إخوة لا يحجبون الأم، لأن ولاد الإخوة لا ينزلون منزلة الأخ الإخوة، فهمتم؟ بخلاف الابن والأب. طيب واعلم ان اولاد واعلم ان للام ثلث ما بقي بعد فرض الزوج او الزوجه في صورتين، احداهما زوجه وابوان فللزوج النصف وللام ثلث الباقي وهو السدس، والباقي للاب وهو الثلث. يعني الان لو مات عن ام اريد ان يقول للام الثلث ما بقي بعد فرض الزوج او الزوجه، يعني بعد ان تورث فرض الزوج او الزوجه تاخذ الام الثلث في الباقي. لو مات عن زوج وابوان او ماتت عن زوج وابوان يعطى الزوج الاول النصف ثم هي تاخذ ثلث النصف المتبقي ويكون هذا السدس. مش نصف، ثلث النصف المتبقي سدس، والباقي يكون للاب هو الثلث. ليش قالوا ذلك؟ احسنت، حتى لا تاخذ اكثر من الاب. احسنت. والثانيه زوجه وابوان، مات رجل الان عن زوجه وابوان فللزوجه الربع وللام ثلث الباقي وهو الربع، والباقي للاب لانه يشارك الابوين صاحب فرض، فكان للام ثلث ما فضل عن الفرض كما لو شاركها بنت، وهذا هو المذهب. وذهب ابن سريج الى ان لها الثلث كاملا في الصورتين لظاهر الايه، وقيل غير ذلك والله اعلم. يبقى عندنا خلاف في المساله، والمساله لن نتوسع. المذهب يرى بان في هذه الحاله تورث الاول، يورث الاول الزوج او الزوجه ياخذ الفرض، ثم تاخذ الام الثلث فيما تبقى، وهذا كما قلت حتى لا تاخذ اكثر من الاب. وقول ثاني قالوا ظاهر الآية بأن لها ثلث فالأمين ثلث، يبقى ثلث التركة، كأنك تعمل لو التركة مثلا مات عن أنا أقول إيش، عن زوج وأم وأب، طب الزوج هنا يكون ليه نصف واحد على اثنين، ولو قلنا بظاهر التركة يبقى الأم ليها واحد على ثلاثة، صحيح؟ المفترض الباقي ليش؟ للأب. يبقى لو عملت واحد على اثنين واحد على ثلاثة يبقى المقام ستة، ترجع ستة المقام ستة، هتدي أسهم النصف للزوج يبقى ثلاثة على ستة، وثلث الأم اثنين على ستة، هيتبقى للأب إيش؟ واحد على ستة. فهنا أخذ الأب أقل من الأم، لذلك قال المذهب ده لو أنت ورثت الثلث على التركة ككل. تفهمين معاه يعني عارف الناس بتتكتب، بس انا حاولت كده يعني اعيدها تاني. هو نصف للزوج مقترب وثلث للام والباقي تعصيبا للاب، يبقى عندك واحد على واحد على اثنين نصف مقام، وهناك واحد على ثلاثه. عايز تعمل المساله طبعا هذه ما ترضاش عليها، لكن هناخد المقام نوحده بسته. لو قلنا سته طيب نصف السته ثلاث اسهم، ثلاثه على سته ليش؟ للزوج، واثنين على سته ثلث للام، يبقى 2 و3 5 على 6 باقي ايش؟ سهم للاب. اخذ الاب نصف حتى الام، لكن المذهب قال لا، يعطى النصف اولا للزوج ثم الباقي يقسم، هي تاخذ ثلث النصف يعني السدس. يعني كان المساله هتبقى 1 على 2 و1 على 6، فهي هتعملها من 6 يبقى هو 3 على 6 والام هتاخد واحد على ستة ويتبقى الأب ياخد اثنين على ستة. فلما عملت العكس أخذ الأب الأكبر الاثنين على سهمين وقت الأم سهم، وهذا جعل المذهب يقول بأن الأصل الأب بياخد أكثر خاصة لو ليس في إناء. فهنا ذلك قالوا بإيش؟ بالثلث من النصف بعد الفرض، والمسألة فيها خلاف، لكن إحنا نثبت فقط الذي معنا المذهب الآن. خاص خلينا على المذهب الآن في هذه المسألة الاثنين خلاص، ما هو بيجيب مثالين سواء زوجة أو زوجة. يعني أنا بس جبت المثال على الأولى، لكن هي حتى لو ماتت الزوجة وتبقى الزوج أو العكس نفس المسألة. هو الأم المهم عندنا لا ترث الثلث إلا من باقي من التركة بعد إعطاء نصيب أحد الزوجين اللي مات فيهم اللي هو الحي، يعني فرض الزوجة أو الزوجة أولا ثم الأم الثلث من المتبقي. هذا المذهب البطول، إن هذه ظاهر غير خلاف ظاهر الآية وفيها الخلاف. لو كان في اب معه طبعا، لو في اب مع الام ما خلاص هتاخد الثلث. ذلك هو قال هنا ايش في حالتين، يعني في اب موجود. قال والاثنان فصاعدا انتظر. نعم مضبوط. قال والاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات من ولد الام ذكورهم واناثهم في سواد. تسمى ايه الكلاله؟ في ايتين كلاله في سوره النساء اخر ايه، وفي الايه اللي في الربع الثالث، صحيح الربع الثالث تقريبا الثاني. لا نعم احسنت، لكم نصف الربع الثاني. نعم هذه الذي يقصده هنا اللي هو الكلاله، رجل او امراه ماتت او مات وله اخوه من الام، اخوه واخوات من الام فقط، والتي في اخر الصوره التي اخوه اللي احنا قلناها هنا لو مات عن اخوه واخوات اكثر من اثنين ومعه ام او اب، يعني ليس له فرع وارث ومات عن اخوه، دي كلاله. هنا قال ايش؟ والاثنان فصاعدا من الاخوه والاخوات من ولد الام ذكورهم وإناث في سواء. يعني هذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن مسعود وله أخ أو أخت من أم، والقراءة الشاذة كالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به والله أعلم. وإن مسألة خلافية أصالحا، يعني هو قال إن هذه القراءة هذه قراءة شاذة، يعني مش من القرآن، قراءة ابن مسعود كأنه قال وعلى أخ أو أخت من أم، فهو يجعل أقل شيء إن القراءة الشاذة ليست من القرآن، كأنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم كخبر من الصحابي، فيجب العمل بها. هذه طبعا مسألة أيضا خلافية، لأن ممكن تكون هذا من ابن مسعود اجتهادي، فلا يكفي هذا، يكون في الأخير قول الصحابي، فتكون اجتهادا منهم. هنا قال لا، أنا كأنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل به، على أنه ليه حكم الرفع، ودي المسألة لا يمكن يكون فيها اجتهادا لأنها مواريد، لكن ليست هذا على العموم، ليس كل قراءة يعني مثلا فيها خمس ربعات أو لا، فصيام ثلاثة أيام في قراءة شاذة عند ابن مسعود متتابعات في الحج، سبعة أيام وثلاثة أيام إذا رجعتم، أو ثلاثة أيام وسبعة إذا رجعتم، وفي قراءة ثانية في صيام ثلاثة أيام قال متتابعات، فالبعض يقيدها بالتتابع على قراءة ابن مسعود، وهذه ليست إلزاما. فهي المسألة على حسب، إن كانت المسألة لها حكم ليس فيها مما فيه اجتهاد أو فيه اجتهاد، ممكن أن نقول المواريث ليس فيه اجتهاد. قلت وفي الاستدلال هو سبحانه ما قرأته، الله أكبر. قال وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن الشاذة لا تكون قرآنا لعدم التواتر، ولا خبرا لأنه لم يقصد بها الخبر، وقد صرح بهذا النووي في شرح مسلم في عرفة، يعني هو نقل حتى الخلاف الثاني اللي هو رجحه الإمام النووي، أنه حتى هذا لا يعد به، ولم يعتبره حتى أيضا من باب المرفوع الذي يعني يجب العمل به في اجتهاده، وهذا هو الصحيح. ترى الشاذة غير ملزمة عندنا في المذهب، حتى المعتمد عندنا انها غير ملزمه ولا يعتد بها. طيب المهم ان هذه الاخوه من الام والاب، يعني مات عن اخوه وام واب، ايش هيورثه؟ قال ايش؟ الذكور والنساء سواء للايه. قالوا يعني ايش هيبقى بالتسويه؟ يعني لو مات عن ذكور عن اخوه واخوات من ام فقط هيكون لهم الثلث، انتبهوا، ثلث التركه فقط فرضا. طب تقسم كيف؟ من هنا مش الذكر بس حظ الأنثيين، لا بالسوية، الإخوة والأخوات بالسوية، ماتوا عن ثلاثة مثلا أخين وأخت بالسوية، كل واحد يقسم عليهم بالسوية. هذه في الكلالة من الإخوة لأم، بخلاف الكلالة التي قلنا من الإخوة لأب، من الإخوة للأشقاء اللي في آخر سورة النساء، هنا الذكر فيها مثل حظ الأنثيين. يبقى هنا الثلث، متى يكون الثلث؟ للإخوة من الأم ذكورا ونساء يقسم بينهم بالسوية. ايش؟ فهم شركاء في الثلث، احسنت الايه، هم اتى بالايه صح؟ لا قال وان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال والسدس فرض سبعه، السدس فرض سبعه، حجة ذلك قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طب إيش إحنا قرأنا السدس فرض سبعة من للأم مع الولد أو ولد الإب أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وللجدة عند عدم الأم، والبنت الابن مع بنت الصلب، وللأخت من أب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الإب، وهو فرض الجد مع عدم الأب، وللواحد من ولد الأم إلى هنا. طيب هنختم بالسدس عشان يعني نصبركم، بس ده احنا ممكن نجل 45 دقيقة لكن لا ما نفس الساعة احنا قاعدين مع بعض. قال والسدس هيبتدي الآن الأم مع الولد كما قلنا الآن، لو هناك ولد أو ولد ابن أو اثنين فصاعدا يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. وقد تقدم قال الجواب عن لفظ الجمع في الإخوة، ذلك هو اعتبر هنا إخوة أخوات. وللجدة عند عدم الأم، الجدة إن كانت أم الأم وإن علت أو أم الأب وإن علت فلها السدس، لما روى قبيصة ابن دؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة، قال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة، فقال مثله، فأنفذ لهما السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه فتسأله، فقال ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما وبينكما وأيتكما خلت به فهو لها. يبقى الجد عند عدم الأم فإن اجتمعتما وبينكما، وعن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إن لم يكن دونها أم، فإن اجتمعت جدتان متحاديتان فالسدس بينهما للأثر. وهنا لما قال عمر لها إن اجتمعت يقصد هنا إيش؟ وبينه زيد إن اجتمع جدتان متحاديتان فالسدس بينهما للأثر. إيش الأثر الذي ذكره المغيرة؟ أن من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء، وطبعا هو مرسل هذا، لكنه إذا كانت جدة واحدة فلا السدس من حديث المغيرة، ثم لو كانت جدتان متحاذيتان يعني من الأم ومن الأب يقتسمان السدس، يعني الاثنين يأخذ السدس زي ما قلنا في الزوجات، لكل الزوجات تأخذ إيش؟ الثمن، من الجدتان معا السدس. أم الأم وأم الأب. نعم، ما هو لو موجود الأم انتهت، إذا قال وللجدة عند عدم الأم أم الأم وأم الأب، ولبنت الابن مع بنت الصلب، بنت الابن مع بنت الصلب يعني إيش؟ مات عن بنت وبنت ابن. احنا قلنا البنت ليها قد ايه؟ النصف. طب لو هي تاخد النصف مفيش غيرها، فجت بنت ابن معها هتكمل الثلثان كانها هو بنتان، لكن هي هتاخد السدس ده لان هي اللي هي بنت الابن، ما هي البنت لها النصف فرض. وهي البنت هننزلها كأننا منزلة بنت فتأخذ مع بنت الصلب تكملة الثلثان. هما لو كانوا بنتين كان هياخدوا بنتين صلبيتان كان هياخدوا الثلثان، احنا قلنا كده في الأول. طب هي الآن بنت صلب واحد قلنا لو بنت صلب تاخد النصف، بنت ابن كأننا نعتبرها بنت ثانية بس تكمل الثلثان، إن لا يزيد البنات عن الثلثان، البنتان عن الثلثان. ذلك قالوا لبنت الابن مع بنت الصلب السدس. قال فإن كانت القربة من جهة الأم كأم الأم أسقطت البعدي من الجهتين كأم أم الأم وأم أب الأب، لأنهما تدلي بها، والأخرى إنما أسقطتها وهي أم أب أم أبي الأب لأنها أبعد، والقربة تسقط البعدي البعدين. وإن كانت القربة من جهة الأب كأم الأب وأم أب أم أب الأم فهل تسقطهما؟ في قولان الصحيح إنها تسقطهما بل يشتركان في السدس بخلاف العكس، لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي بها أولى بخلاف عكسه، فإن الأم تحجب الجدة مع قبل الأم فحجبتها بها والله أعلم. وهي تفرع هنا في مسألة الجدة. طيب لو كانت المسألة من جهة الأم فأم الأم تسقط الأبعد منه، يعني أم أم تسقط اللي أبعد، أم أم الأم الأم خلاص هي تأخذ هي فقط، كما أن الأم تسقط الجدة لو كانت الأم موجودة، فأسقطت البعدي من الجهتين كأم أم الأم وأم أب الأب. يعني لو كانت أم أم هتسقط، لو كان في أم أم وأم أم أم تسقط تأخذ أم الأم الأم. طيب أم أب الأب ثاني، عندك أم أم وأم أم أم خلاص البعدي هتسقط، الأم الأم اللي تأخذ وكل ده ولو انت عليت. طيب لو ام اب الاب، يعني اب انتبه بس، اب وابوه موجود، اب مش موجود يعني ادي اب لو كنا موجود، يعني اب وفوق ابوه، ام ابوه بقى هذه ايضا من هذا الطرف هتحجب اللي على لو كانت موجودة، يبقى من الطرفين اهو ام ام الام او ام اب الاب تحت. طيب وان كانت القربة من جهة الام كأم الاب، ام الاب مباشرة ماشي، ام الاب او ام اب الام، أم الأب أو الأم، الأم لها أب ثم لها ثم الأب ده ليه أم، هنا قال لا تحجب، خدها كده الأم لا تحجب بأم أب الأم. وإن كانت القربة خلاص خلصنا من جهة الأم، القربة قربة من جهة الأب كأم الأب، يعني في أم أب، في أم أب هي موجودة سهلة كده، وفي أم أب الأم هذه إيش قال لي لا تحجبها، يعني لو وجدنا أم أب ثم أم أب الأم العكس أم الأب واضحة هي. طيب أم أبو الأم هنا الاثنين لا يحجب، لا لا لا تسقط دي، لا تسقط دي هذه الثانيه، لا يشتركان احفظها كده، احفظها هي في جزء في المواريث انت تحفظه. لو قلنا ام الام مع الثانيه، الطرف ده طرف وده طرف. طب ناتي قال فيها قولان الصحيح لا تسقطها بل يشتركان في السدس بخلاف العكس، لان الاب لا يحجب الجده من قبل الام، فلان لا تحجب الجده للتدلي بها اولى بخلاف عكسه، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها بها. المهم تحفظها عشان لو عدت فيها عيدة 50 مرة النهاردة مش هتجيبها أكتر من كده. إن لو كانت من طرف الأم فهنا هتسقط، لكن من طرف الأب هنا يشتركان. طيب فرع أم أم وأم أب ومعها أب، فأم الأب ساقطة، أم أم ومع وأم أب ومعها أب، قال فأم الأب سقطت، خلاص أم الأم هتاخد جدة، وبقى الأب الأب يا فالأم الأب سقطت وأم الأم لها السدس كاملا على الصحيح. تاني هو فرع بسيطة دي أم أم بالأب بس خلاص، وأم الأم تاخد هي كأنها جدة تاخد السدس نرجع بقى لبنت الابن. حجة ذلك ايش؟ اللي بنت الابن تاخد السدس مع بنت الصلبية. ان ابا موسى سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف. ابو موسى من؟ الاشعري رضي الله عنه. وقت ابن مسعود فاساله فسال ابن مسعود فاخبر بما قال ابو موسى. قال والله وقال قد ضللت اذن وما انا من المهتدين لاقضين فيهن فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقى وما بقي للاخت. فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود قال اسالوني ما دام هذا الحبر فيكم. يبقى هذا قضاء زيد، قضاء من؟ اسف ابن مسعود. ولو كانت بنات الابن اكثر من واحده فالسدس بينهن بالسويه، ولو استكملت بنات الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن. وده اللي قلناه، لو بنت واحده هتاخد النصف، هتكمل معاها السدس بنت الابن. طب لو اكثر من بنت ابن كلهم يشتركوا في السدس. طب لو العكس، مش بنت صلب هي ده بنتين وفي بنت ابن، بنتين هياخد الثلثان بالقدر اللي قلناه، يبقى بنت الابن لا تاخد شيء. ليش؟ لان احنا نصيبهم كبنات لا يزيد عن الثلثان، عن الثلثين. فلما كان في اكثر من بنت فروع ياخد الثلثان. نعم، انا سأرسل لكم ان شاء الله الشجره هذه باذن الله. معنا الثلثان لو في سميره بنات نعطيهم مصيرهم، سواء كان لو بنت واحدة فتره، لو بنتين مؤثر ثلثان، وبعدين نشوف لو في بنات ابن ياخدوا ما تبقى من لو أكثر من بنت عمر ما بنت الابن هتاخد إلا إذا كانت بنت واحدة لموجودة. هو البنات الفروع وما نزل لا يزيد عن الثلثين. فلو كانوا أكثر من بنت صلبية هياخدوا الثلثان. لو كان بنت واحده هي فقط اللي هيدخل معاها بنت الابن وتاخد السدس اللي احنا فيه الان. طب لو بنت وبنتين هل الاثنين ياخدوا السدس؟ يشتركوا في السدس؟ وهذا الذي قاله. لا يشتركوا في السدس. نعم، يبقى كل بنات الابن يشتركوا في السدس ان كانت البنت صلبيه. هيختم بالاخت من الاب مع الاخت من الاب والام. يعني ايش؟ قال اخت من اب مع اخت شقيقه. قال لأن الأخوات تساوين في الدرجة وتفضل الشقيقة بالقرابة، فتكون الأخت من الأب مع الأخت من الأبوين كبنت الابن مع بنت الصم. يعني مات عن أخت شقيقة وأخت الأب تأخذ أخت الشقيقة النصف، هتأخذ الأخت الشقيقة النصف كالبنت الصلبية النصف، والأخت للأب تكمل معها الثلثان بالسدس كما أكملت بنت الابن مع البنت الصلبية. كبنت الابن عنده الصلبة تستوي الاخت الواحدة والاخوات في السدس كبنات الابن. يعني لو في اكثر من اخت للاب هيستوي في السدس. قال وهو فرض الاب مع الولد للاب او ولد الابن للاب السدس مع الابن وابن الابن، لقوله تعالى ولا يبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. ايوه جزاك الله خيرا، هذا المخطط كنا ارسلناه من قبل. نعم احسن الله اليك، ممكن نخدوه من هنا او على المجموعة ان شاء الله. جزاك الله خير، سأرسلها لكم على مجموعة الاخوة برضو في على ان شاء الله على الواتساب، واللي ياخدها من هنا يبقى جاي طيب لمن خرج يعني. طيب تبقى شيء خلاص، وهو قلنا فرض الاب، الاب بياخد السدس مع الابن. يعني ايه تصرف على الام؟ هو في الاول خالص قال الام مع الولد او ولد الابن او الاثنين صار الاخوه الاخوات، وجاب اللي هو الدليل الثاني هو الولد، هو اللي كل واحد منهم فلوس من المدرسه ان كان الولد. بعدين جاب شويه حالات ثانيه، وبعدين جاب وهو برضه مع الولد او الابن في نفس الدليل. يعني دي الحكمه في التفاصيل مع بعضها. بس رجعت الصوره يلا ايش سؤالك يا عمر تاني؟ الحكمة ان هو فصل الحاجتين الام مع الابن او لأن الأب أصله الأب هنا الأب ليه حالات أصله الأب تحديدا قد يرث فردا سدس وقد يرجع يرث ثلث هذا ما قال لأبوي لكل واحد منهما السدس لا ناسف ويأخذ بعدك البقي تعصيبا فهو بيفرده هو الوقت بيتكلم عن السدس انت عايز ترجعه فين هو للأم ما للأم طيب هو لازم يفرق لأن الأم ليها حالة هتاخد بره ثلث وورا سدس فهو هنا انت تقصد تقول لك كان يقول للأم مع الولد بس الأم ليها حالات يعني هنا هتاخد سدس بضوابط اللي هي ولد او ابن او ابن او ولد ابن الابن او اخوه واخوه او اخوات اكتر من اثنين يعني ليها ثلاث ضوابط ممكن تاخد فيه سدس هو هنا لا ملوش لا فقط الابن وابن الابن يعني لا يحجمه نقصان الاخوه الام يحجمها نقصان الاخوه فلذلك افرادها جعلها ثلاث حالات ضوابط حتى ثلاث السدس هنا قال مع الولد او الولد الابن لأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك كان له ولد والمراد هنا الابن والحقنا به ابنه كما تقدم قال والسدس الباقي فرض الجد مع عدم الأب الجد كأب كالأب مع له السدس مع الابن وابن الابن بالإجماع يبقى الجد لو موجود طبعا المسألة خلافية أيضا بس هو أتى بالمتفق عليه الآن يعني الجد مع عدم الأب قال الجد كالأب في السدس مع الابن يعني لو في جد وابن او ابن ابن وليس هناك اب الجد ياخذ السدس الخلاف كله كما يعني مش معنى هنا الان لما يكون ليس هناك ابن ولا ابن ابن ومات عن جد واخوه جد واخوه دي مش معنى في السدس الان دي مساله اخرى قال وللواحد من ولد الام ياخذ السدس ايضا ولد الام وهو الاخ من الام فللواحد من الإخوة من الأم السدس ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى الكلام اللي هو قال فيها من قبل لو الإخوة من ولد أو أم هيجتمعوا الكل أكثر من أخ يعني اثنين هيجتمعوا كلهم في ذي الثلث ويتقسم بالسوية والأولاد إخوة الأم لو كانوا أكثر من اثنين هيجتمعوا ويأخذوا الثلث ويسمى بين الذكر والأنثى يسوى هنا قال لو واحد فقط يعني مات عن أخ واحد من أم قال ولد الأب ولد الأم والأخ من الأم فللواحد من الإخوة من الأم السدس ذكرا كان أو أنثى وهنا بين رايس إنه لما قال الإخوة الدكتور علاء كان بيسأل اللي إحنا قلنا هناك في الإخوة إخوة وأخوات هنا أيضا قال ولو أخ فللواحد من الإخوة من الأم السدس ذكرا كان أو أنثى قال ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وهذه الآية نزلت في ولد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص بن مسعود رضي الله عنهما ولو أخر أو أخت من أم والقراءة الشاذة كالخبر كما مر والله أعلم إذا كان ولد من الأب من الأم واحد فقط يأخذ السدس أية الكلالة نعم هي نعم هو بس هذا اتفاق خلاص إن الآية الأولى اللي في الكلالة الإخوة من الأم النساء والآية الأخيرة في النساء الكلالة الإخوة الأشقاء يعني حتى ليس هذا الدليل هو معروف أن هي وهو استدل بقراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص لكن الحق أن هي أصلا اتفقوا عليها بعد ذلك متفق عليها من بعد ذلك بأن الآية الأولى في الكلالة هي الإخوة لأم واشتركوا فيها بالسوية والآية الأخيرة للإخوة الأشقاء في الكلالة نعم اللي هو عشان اللي هو جابر رضي الله عنه وارضاه لما قالوا ليه سبع بنات فقال لهم ايش سبع اخوات قال لهم الثلثان بس دول اشقاء زي ايه الكلام ايضا في الاخر نعم لكن هو ايضا يفرق يعني طيب هنقف عند لان انا اعتقد وتسقط الجدات بالام السقوط كذا كل الحجم والارث بالعصبة وباقي ما تبقى هذا ان شاء الله نرجعه الاسبوع القادم مع الوصية باذن الله لو استطعنا معناه ان احنا سنبدا يعني هو هذا نعم انا قلت من قبل ان هذه اصول الفرائض بس لذلك الفرائض انا لابد تحفظ ان شاء الله سنسال فيها الاسبوع القادم بإذن الله تعالى. و ممكن يبقى مسائل، نعم أيضا ممكن تكون مسائل، نأتي بمسائل ونسأل الأول عن نسأل بعد كده نأتي بمسائل، بس المهم ننتهي إن شاء الله بالمتبقي يعني، بس المهم تضبطوا بقى قلنا الآن. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. وفي أي أسئلة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.